إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الحاقة سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ القيامة الثابتة الوقوع التي تحقق فيها الأمور فتعرف على حقيقتها. أي شيء هي القيامة الواقعة حقا؟ إنها شيء مخوف مهول. وما أدراك ما الحاقة؟ أعظم بأمر القيامة الثابتة الوقوع إعظاما لا تصل إليه درايتك مهما فكرت في تصوراتك لإدراك ما فيها من الأهوال، لأنك لم تعاينها ولم ترها، ومهما قدرت حالها فهي أعظم من ذلك. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها، فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة الشديدة المجاوزة الحد بالقوة، وأما عاد فأهلكوا بريح بارزة شديدة الصوت قاتلة مدمرة متجاوزة الحد في شدتها، فلم يقدروا عليها مع شدتهم وقوتهم، أرسلها وسلطها عليهم بقضائه وقدره سبع ليال وثمانية أيام ذات برد وريح شديد متتابعة متوالية في الشد والتعذيب، ليس لها فتور ولا لها انقطاع لحسم مادتهم واستئصالهم. فترى القوم في تلك الليالي والأيام هلكا مقتولين، إنهم مرميون، تبدو أسافلهم قد بليت حتى غدت أجوافها خالية، كأنهم أصول نخل خالية الأجواف بالية لا شيء فيها هي. فهل ترى لهؤلاء القوم أيها الباحث عنهم في أرضه من نفس باقية دون هلاك؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله من الأمم الكافرة من بعد عاد وثمود، وجاء أهل قرى قوم لوط التي انقلبت بهم بالفعلة ذات الخطأ العظيم، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فعصت كل أمة منهم رسول ربهم الذي أرسل إليهم، فقبض ربهم عليهم بسبب ذنوبهم الكبرى لتعذيبهم وإهلاكهم قبضة زائدة في شدتها وعنفها نامية في مظهرها. ف فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنا لما على الماء وارتفع في الطوفان زمن نوح حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم في السفينة التي تجري في الماء لنجعل إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه لكم عبرة وموعظة وتحفظها أذن تسمع وتعقل عن الله ما سمع فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فإذا نفخ الملك إسرافيل في القرن نفخة واحدة وهي نفخة الصعق ورفعت الأرض والجبال من أماكنه فدقتا دقة واحدة لجعل سطح الأرض مستوية تهيئة لظهور الأحياء المبثوثة على سطحها ظهورا تاما منكشفا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية في ذلك الوقت قامت القيامة وتصدعت السماء برفع نظام الجاذبية التي هي من أمره وتكوينه وأخذت أجرامها تبتعد عن مسيرتها فهي حين انشقاقها تكون ضعيفة التماسك ضعيفة القدرة على الحمل بسبب الانشقاق الذي يحصل فيها فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملائكة واقفون على جوانب السماوات وحافاتها ينتظرون أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في ذلك اليوم بعد النفخة الثانية تعرضون أيها الموضوعون في الحياة الدنيا موضع الامتحان تعرضون على الله للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء لا تخفى منكم يوم القيامة ما كان مخفيا في نفوسكم وصدوركم وقلوبكم وما كنتم في الحياة الدنيا تعملون فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ويعطى الذين كانوا موضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان كتب أعمالهم فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فيقول لما علم أنه من الناجين يقول لأهله وأقربائه تعالوا اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني كنت في الدنيا أرجو أن أدخل الجنة بغير حساب وأظن ظنا راجحا قويا أن ربي سيحاسبني حسابا يسيرا فتفضل الله علي فأدخلني الجنة بغير حساب فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية فهو في حالة من العيش مرضية لأنه راض بفضل الله وعطائه يشيع الرضا في كل ما يحيط به في جنة مرتفعة المكان والدرجات ثمار أشجارها قريبة لمن يتناولها قائما وقاعدا ومضجعا يقطفونها كيف شاءوا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم كلوا واشربوا أكلا وشربا سائغا لذيذا غير منغص ولا مكدر بسبب ما قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول نادما متحسرا لما نظر في كتابه ورأى قبائح أعماله يا ليتني لم أعط كتابيه ولم أعلم أي شيء حسابي. يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت المنهية لحياتي إنهاء أبدية فما أحيا بعدها. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لم يدفع عني يساري ومالي من العذاب شيئا زاد عني ملكي وقوتي وتسلطي على الناس وبقيت ذليلا حقيرا فقيرا. وفني مبتعدا عني كل ما كنت أحاجج به وأجاد فقد ظهر الحق للعيان وأسكت الواقع كل لسان. يقول الله تعالى لخزنة جهنم خذوا هذا المجرم الأثيم فاجعلوا طوق الحديد محيطا برقبته ثم بعد أن تمروا به مغلولا مهانا في أرض المحشر أدخلوه النار العظيمة الشديدة التأجج ليقاسي حرها. ثم في سلسلة من حديد مقدارها 70 ذراعا فأدخلوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه كان في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا جاحدا كنودا لا يصدق بوحدانية الله وعظمته وكان قاسي القلب جاف العاطفة لا يحث نفسه على إطعام المسكين ولا يأمر أهله بذلك فضلا عن أن يطعم المسكين. وفي الآية دليل على تعظيم الجرم في حق المساكين لأن الله تعالى عطفه على الكفر وجعله قرينا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ومن فوائد الآيات الكريمة أخذ الكتاب باليمين يوم القيامة علامة السعادة وأخذه بالشمال علامة الشقاء. بيان أهمية إطعام الفقير وبيان الحض عليه في الإسلام لأن الله جل وعلا عطفه على الكفر وجعله قرينة عند الإخلال به فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فليس لهذا الكافر في الآخرة قريب ينفع أو صديق يشفع له ولا طعام يأكله ليسد جوعه في الجحيم إلا من صديد أهل النار وغسالة جروحهم لا يأكله إلا المذنبون ذنوبا من دركة الكفر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون لا فائدة من أن أقسم لكم بآياتي في كوني التي تبصرونها والتي لا تبصرونها مع أنها تستحق أن أقسم بها لأنكم بلغتم من الإصرار على المعاندة مبلغا شنيعا فما سبق أن نزل من القرآن كاف لأن يمحو أثر كل شك تعانون منه إنه لتلاوة رسول محمود الصفات الرفيعة جامع لأنواع الخير والشرف والفضائل وما هذا القرآن بقول رجل شاعر ولا هو من ضروب الشعر ولا تركيبه لكنكم قليلا ما تصدقون بالحق الذي يخالف أهواءكم وتقاليدكم العمياء وليس القرآن بقول رجل كاهن ولا هو من جنس الكهانة لكنكم قليلا ما تتعظون بالمذكرات التي تذكركم بسنن الله في عقوبات الجاحدين المكابرين الذين يصرون على الباطل تنزيل من رب العالمين هذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنزيل من خالق العالمين ومالكهم ورازقهم والممد لهم بمننه وعطاياه وهو المهيمن على كل ما سواه بسلطان ربوبيته ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين هذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنزيل من خالق العالمين ومالكهم ورازقهم والممد لهم بمننه وعطاياه وهو المهيمن على كل ما سواه بسلطان ربوبيته فهذه حقيقة عليكم أن تعلموها واعلموا حقيقة أخرى تدل على أن القرآن تنزيل من رب العالمين على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهي أنه لو كان يكذب علينا شيئا من عند نفسه لم نقله نحن ولم نوحه إليه مع تأييدنا له بالمعجزات لما تركناه على قيد الحياة بل لأخذناه بالقوة والقدرة وانتقمنا منه بالحق ثم لقطعنا منه نياط القلب فنميته فلا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه لكنه لم يتقول علينا كلمة أو حرفا فهو صادق أمين معصوم بدليل أننا لم نعاقب فلم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين بل إن الله يتابع تأييده ونصره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويمده بالآيات المعجزات الباهرات وكل ذلك للدلالة على صدقه فيما أخبر به عن ربه جل وعلا وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن القرآن لوسيلة تذكر بمطلوب الله من عباده ينتفع بها دواما المتقون الذين اتقوا ربهم فآمنوا به وأسلموا له وإنا لنعلم أن منكم مكذبين بالقرآن وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وإن القرآن لحسرة وندامة عظيمة على الكافرين يوم القيامة يندمون على ترك الإيمان به لما يرون من ثواب من آمن به. وحين يدخل المكذبون النار يصل علمهم بما يذوقونه من عذاب إلى مرتبة حق اليقين، إذ صار بالنسبة إليهم حقيقة واقعة يذوقونها بحواسهم ويدركونها بكل ما لديهم من قدرات إدراك. فنزه يا رسول الله ربك العظيم عما لا يليق به، واذكره بأسمائه الحسنى، ومجده بصفاته العظمى، واشكره على أن جعلك أهلا لإيحائه إليه. ومن فوائد الآيات البينات تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة، وخطر التقول على الله والافتراء عليه جل وعلا. آخر سورة الحاقة، ولله الحمد والمنة.